بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الآيات التي أورد فيها شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بصفة الإرادة والمشيئة، وقرأنا تعليق الشارح رحمه الله عليها. فما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ نعم عبد، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه. وعلى هذا فالعلاقة بينهما عموم وخصوص إيش؟ وجه أحسن، لأن معنا أيضا عموما وخصوصا مطلقة، وبعض العلماء قد قال بأن بينهما العموم والخصوص المطلق، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن بينهما العموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في صورة وينفرد أو تنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى في صورة، فتجتمعان في ماذا؟ في ماذا تجتمع الإرادتان؟ في إيمان المؤمن، وتنفرد الكونية في كفر الكافر، والشرعية في إيمان الكافر. أحسنتم. وعلى هذا فقولي أراد الله كذا إن كانت بمعنى أحب، أراد بمعنى أحب فهي إرادة شرعية، وإن كانت بمعنى وقع وشاء وحصل فهي كونية. فمتى نعرف، هذا السؤال عند وجدي، أن الشيء مراد لله كونا؟ إذا وقع، كل ما وقع إذن هو مراد لله كونا. ومتى نعرف أن هذا الشيء مراد لله شرعا؟ إذا أمر الله به، يعني إذا جاء في الشرع الأمر به فنقول هذا مراد لله شرعا. وهكذا بالنسبة للمنهيات، نقول ترك هذا المنهي عنه محبوب لله، ترك المنهي عنه مراد لله شرعا، فترك الشرك والزنا وقتل النفس المحرمة وغير ذلك، هذا كله نقول مراد لله شرعا. أحسنتم. نواصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. قال الشارح رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة. لا أدري لماذا قال الشارح إثبات أفعال له ناشئة عن صفة المحبة. الآيات فيها إثبات صفة المحبة، فيها إثبات صفة المحبة، ولهذا سيقول بعده: ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال إلى آخر كلامه. فلا داعي لقول إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة. ومع هذا ينظر هذا الموضع أكثر. من عنده غير الطبعة التي عندنا؟ هل هناك تعليق على هذا الموضع غير الطبعة التي بتحقيق الشيخ ياسين؟ أحد عنده تعليق أو شيء؟ طيب خيرا إن شاء الله. الآيات هذه فيها إثبات صفة المحبة، إن الله يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. أو إذا كان المؤلف الآن خطر على بالي هذا، إذا كان المؤلف يقصد بقوله أفعال يعني الفعل هذا يحب، يحب كذا، فهذا الفعل ناشئ عن صفة المحبة، فكون الله أحب ويحب هذا الفعل ناشئ عن صفة المحبة، بمعنى ما أحب إلا وهو موصوف بالمحبة. فالظاهر أن الشارح يقصد هذا. نعم. قال: ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة بذاته. نعم، يحب الله ما شاء ومن شاء، ما شاء من الأعمال والأخلاق والصفات، ويقال أيضا والأماكن والأزمنة وغير هذا، ومن شاء من الأشخاص. فقد ثبتت الأدلة في محبة الله سبحانه وتعالى لما شاء ولمن شاء. وذكر المؤلف أن صفة له قائمة بذاته، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. نعم، وأنا قلت قائمة بذاتها، قائمة به. وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. نعم، ويقابل الصفات الاختيارية صفات إيش؟ عند من؟ لما قال هي من الصفات الفعلية الاختيارية، هذه يقابلها الصفات الذاتية. فصفة المحبة من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بأشخاص وأشياء، مما يحبه الله وممن يحبهم الله. قال: وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. فمحبته مقرونة بحكمته، ليست محبة عبثية، تعالى الله عن ذلك. فالمفاضلة بين الأشخاص في المحبة ناشئة عن حكمة الله، فالله يحب أنبياءه ورسله أعظم مما يحب غيرهم من المؤمنين، ويحب الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام أعظم مما يحب غيرهما من الأنبياء والمرسلين. فهذه المحبة تابعة لحكمة الله سبحانه وتعالى، ليست على مقتضى المشيئة المحضة الخالية عن الحكمة. قال: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. نعم، كل أهل البدع المخالفين في باب الصفات ينفون هذه الصفة، ليس الأشاعرة والمعتزلة فقط، ولكن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يركز على الأشاعرة والمعتزلة لكثرة اغترار الناس بهم ولكثرة المتابعين لهم في الأزمنة المتأخرة، وإلا فلا يثبت، لا يثبت هذه الصفة إلا سني، صفة المحبة لا يثبتها إلا سني في باب الصفات. قال: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، يستلذه من الطعام والشراب وغير ذلك من الملذات وما يناسبه. هذه اللفظة مجملة، وتجد تعليقا طويلا في الحاشية على هذا. أنا إذا قلت تجد تعليقا، فإن لم أقرأه بالنص لا تنظر إليه، ليس وقت النظر إليه، تبقى منتبها للشرح. طيب، لأني ألاحظ أول ما أقول وتجد تعليقا في الحاشية الإخوة يعني أنظارهم تتجه إلى الحاشية، لا، ليس هذا وقت النظر في الحاشية، إلا إذا قرأت الكلام بنص قلت انظر الحاشية سنقرأ فتنظر، وإلا هذا سيشغلك عن الشرح. طيب الآن كلمة المناسبة تأتي لعدة أشياء، تأتي لعدة أشياء، فتأتي بمعنى المماثلة، فهل الله يماثل خلقه؟ لا. طيب وتأتي المناسبة من ضمن معانيها الموافقة في بعض المعاني، الموافقة في بعض المعاني، وهذا يثبت في حق الله عز وجل، يعني نقول لأن العبد وافق مراد الله في كذا أحبه الله، العبد وافق مراد الله في التقوى، الله يريد منا أن نتقيه، فمن اتقاه أحبه، إذن فهناك مناسبة، مناسبة بين الخالق والمخلوق. إيش معنى المناسبة؟ الموافقة في الأمر، الموافقة في الأمر هنا. طيب الله يحب التوبة، فإذا امتثل العبد وتاب إلى الله أحبه الله، إذن هناك مناسبة أي موافقة في الأمر. فهؤلاء المخالفون ينفون صفة المحبة، ليش؟ قالوا لأن المحبة ما تكون إلا بين متناسبين، ما نعرف المحبة إلا بين متناسبين، بشر مع بشر وهكذا، الزوج مع زوجته، الأب مع ابنه، في تناسب، فلهذا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، فلا نثبتها بل نؤولها بشيء آخر كما سيأتي إن شاء الله. فيقال لهم ليس هذا هو المراد بالمناسبة هنا، المراد بالمناسبة الموافقة، المراد بالمناسبة الموافقة، مع أننا لا نأتي بهذا اللفظ إلا في مقام المحاجة لهم، لا نأتي بهذا اللفظ إلا في مقام المحاجة لهم. ثم نقول لهم وقولكم إنه لا محبة إلا بين متناسبين هذا باطل، فالإنسان قد يحب سيارته مع عدم المناسبة بينه وبين سيارته، ليست السيارة بشرا، قد يحب سيارته، بل قد يحب حماره، قد يحب بقرته إذا كان عنده من هذه الأشياء، فهل هناك مناسبة يعني مماثلة بين الإنسان والبقر أو بين الإنسان والحمير؟ لا. فإذن هم أتوا بلفظ مجمل ونفوا به هذه الصفة العظيمة لله عز وجل. ثم نقول لهم أيضا لمن يثبت بعض الصفات، وما تقولونه في هذه الصفات يمكن أن يقال في هذه الصفات التي نفيتموها، يمكن أن يقال في الصفات التي أثبتموها. فالأشعري مثلا يثبت صفة الإرادة، يثبت صفة الإرادة، هذا مما ليس موجودا في الحاشية، فيقال له الإرادة معناها الميل إلى ما يناسب، الإرادة معناها الميل إلى ما يناسب، أنا أميل إلى ما يناسبني. فلو أثبتنا لله الإرادة معناها مثلناه بالمخلوق، هو سيقول لا، الإرادة التي هي ميل إلى ما يناسب الشخص هذه إرادة المخلوق، أما إرادة الله فليست كذلك. فنقول له والمحبة التي هي بمعنى المناسبة التي تنفونها هي محبة المخلوق، أما نحن فنثبت لله محبة لا تماثل محبة المخلوق. فإن كان ممن ينفي هذه الصفات كلها حتى الإرادة كالمعتزلي، فلا بد أن يثبت بعض الصفات كالوجود مثلا، فالوجود، فنقول له وجود الله سبحانه وتعالى هل هو مثل وجود المخلوق؟ يقول لا، وجود آخر ليس كوجود المخلوق. فنحن نقول الله موجود لكن ليس على وجه يماثل وجود المخلوق، فنقول ونحن نثبت لله إرادة ومحبة وسمعا وبصرا لا تماثل صفات المخلوق. وهكذا كما تقدم معنا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. طيب لما نفوا هذه الصفة العظيمة بماذا أولوها؟ قال فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، فيرجعون صفة المحبة إلى الإرادة، وكثير من الصفات يرجعونها إلى الإرادة، كثير من الصفات يرجعها الأشاعرة إلى صفة الإرادة، لأنهم يثبتون صفة الإرادة كما تقدم معنا، وإن كانوا يخالفون في بعض التفصيلات. فإذا يقولون المحبة هي إرادة الثواب، إرادة الإكرام، إرادة إعطائه ما يستحقه أو إثابته له. فيقال كل عاقل في الرد على هؤلاء، كل عاقل يعلم الفرق بين الإرادة والمحبة، إرادة الثواب والمحبة. الإنسان قد يريد أن يثيب شخصا وليس بمحب الله، عمل معه عملا فيريد أن يعطيه أجرته يثيب على هذا العمل بدون أن يحبه، أليس كذلك؟ هل كل صاحب عمل يحب العمال؟ هل كل صاحب عمل يحب عماله؟ لا، ربما يكرهه ومع هذا يثيبه، صح؟ يقول الكراهة شيء، أنا نعم أكرهه لبعض الصفات وكذا، لكن هذا حق عمل. فإذا الناس يفرقون بين إرادة الثواب، إرادة الإعطاء، وبين المحبة، وهكذا يفرقون بين الثواب نفسه وبين المحبة، لأنه سيأتي أن المعتزلة يفسرون المحبة بالثواب نفسه، الثواب، الجنة، النعيم، العطاء في الدنيا وفي الآخرة. فيقال لهم كل عاقل يفرق بين المحبة والثواب، يفرق بين المحبة والثواب. الثواب صفة، عفوا، المحبة صفة تقوم بالذات، وأما الثواب فهو شيء منفصل. أنا إذا أثبتك على عمل فالثواب هذا ليس صفة من صفاتي، لكن المحبة صفة قائمة بي. إذا قلت إنه أحبك فهذه صفة قائمة بي، ولله المثل الأعلى، واضح؟ قال: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب، يعني الرضا والمحبة إرادة الثواب، والغضب والكراهية والسخط إرادة العقاب. قال: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، ما يستطيعون أصلا أن يرجعوا صفة المحبة إلى الإرادة، لأنهم لا يثبتون الإرادة كما تقدم معنا قبل. قال: فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء. فإذا قرأ إن الله يحب المحسنين يقول يثيب المحسنين، إن الله يحب المحسنين يثيب المحسنين. فإذا رأيت من يفسر مثلا المحبة بالإثابة فتعلم أن هذا يسير على غير الطريق الصحيح. فالثواب إنما هو لازم المحبة، لازم المحبة وليس هو صفة المحبة. قال: فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. المعتزلة هذه عندهم من الأصول التي فارقوا بها أهل السنة، وهي وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، وهذا الأصل الذي يسمونه العدل، هذا الأصل الذي يسمونه العدل. فيقولون بأن الله يجب عليه أن يثيب المطيع، كما أن المستأجر لإنسان إذا استأجره فوفى له بالعمل يجب عليه أن يوفي له الأجر، فجعلوا الله كالمخلوق. ولهذا تقدم معنا قبل أن المعتزلة نفاة في الصفات ممثلة في الأفعال، ممثلة في الأفعال، مثلوا الله بخلقه. أين مر معنا هذا؟ أين مر معنا هذا؟ في هذا الكتاب قريبا. من الذي راجع فعرف هذا؟ مر معنا في القياس، في مسألة القياس الذي يثبت لله والقياس الذي ينفع عن الله، نبهنا على هذه القضية، وأن المعتزلة يقيسون الله على خلقه في قوله، فيقولون بأنه يجب عليه أن يثيب الطائع ويجب عليه أن يعذب العاصي، تعالى الله. فجعلوا لله عز وجل شريعة من عند أنفسهم، أوجبوا على الله شريعة من عند أنفسهم، خلاص ما في داعي ترجع إلى الموضوع، انتهينا. وسيأتي معنا مناقشة هذه المسألة في موضع آخر. قال: وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. يعني هم يثبتون المحبة ويثبتون ما ينشأ عنها، ما ينشأ عنها من الثواب وما إلى ذلك، الثواب والإكرام ونحو هذا. وتعبير المؤلف بقول إن لازم المحبة هو إرادة الثواب هذا فيه نظر، ولهذا قال المحقق في الحاشية: لو أن الشارح قال من لوازم المحبة إكرام من يحبه، يعني ما يقول إرادة إكرام، إنما الإكرام نفسه، كان أحسن من تعبيره بإرادة الإكرام لما علمت سابقا، والله أعلم. يعني من أن لازم قوله لما علمت سابقا أي من أن لازم المحبة هو الإكرام نفسه، لازم المحبة هو الإكرام وليس مجرد إرادة الإكرام، لأن من أراد الإكرام قد لا يكرم، قد يريد أن يكرم ثم لا يكرم، واضح؟ لكن الإكرام خلاص وقع، إذا قلنا أكرم الله الطائع وقع هذا الأمر. قال وليت شعري، ما معنى ليت شعري؟ أتمنى، أتمنى بماذا يجيب؟ شوف شوف وليت شعري بماذا يجيب النافون، هذه الكلمة تتردد كثيرا، ليت شعري صح؟ ما معنى ليت شعري؟ يعني ليتني أشعر، شعري أي شعوري، أصلها شعرتي، أصلها شعرتي وحذفت التاء منها في الإضافة، يعني ليتني أشعر بماذا يجيب، أي ليتني أعرف. والمراد هنا أنه لا يمكن أن يجيب هؤلاء عن هذا الحديث الآتي هنا، فهو يقول أنا أتمنى أن أعرف، لكن ما سيحصل هذا أصلا، ما سأعرف بماذا يجيبون إجابة صحيحة، لأنه لا جواب لهم صحيح على هذا الحديث أو عن هذا الحديث. قال وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة، عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، فهل سيكون تقدير الكلام إني أريد أن أكرم فلانا فأرد إكرامه، أو إني أكرم فلانا فأكرمه؟ ليس هذا، واضح أن المراد المحبة الصفة. قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء، قبلها في الرواية فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء، إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. هل المراد فيريد أهل السماء إكرامه، أو فيكرم أهل السماء؟ هل كل الملائكة سيكرمون المطيع؟ هذا يعطي وهذا يعطي وهذا يعطي، هذا كلام باطل. قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، إذن شوف هذا، ويوضع له القبول في الأرض، هذا من الثواب، فجعل الثواب بعد المحبة، جعل الثواب بعد المحبة، المحبة قد حصلت، واضح؟ وإذا أبغضه فمثيل ذلك، رواه الشيخان، رواه الشيخان، رواه أصله، ولكن وإذا أبغضه إلى آخره، هذه ليست عند البخاري كما تجد في الحاشية. طيب، وهذه الطريقة ينبغي أن يستعملها السني في مناقشة نفاة الصفات، فإذا تهربوا من دليل أتى بدليل آخر، وإذا تهربوا من الدليل الآخر أتى بثالث، يجمع الأدلة، لأنهم إذا استطاعوا أن يؤولوا دليلا لم يستطيعوا أن يؤولوا غيره. فمثلا إن الله يحب التوابين، يقول لك يعني يثيب التوابين، طيب يثيب التوابين محتملة عندك، محتملة عندك، لكن كيف ستفعل في هذا الحديث؟ ما سيستطيع أن يقول إن المراد الثواب أو إرادة الثواب. وهكذا في بقية الصفات، مثلا لو أول بل يداه مبسوطتان، فيقول المراد القدرة، المراد القدرة، يقال له فكيف تصنع بقول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل المراد بقدرتي؟ لو كان هكذا إبليس سيقول وأنا خلقتني أيضا بقدرتك، أنا خلقتني بقدرتك، وكيف تصنع يعني الأدلة التي فيها أن الله عز وجل له أصابع سبحانه وتعالى، فهل يقال الأصابع يعني أفراد القدرة ولا إيش؟ ما يأتي. والقبض والبسط وغير ذلك مما ورد في صفة اليد، يد الرب عز وجل. وصفة المحبة من هذا الباب وردت في نحو 100 دليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء، الشارح طريقته في التعامل مع نصوص الكتاب أنه يبدأ يركز على الموضع أو على الشاهد الذي يريده شيخ الإسلام، يبدأ يركز على الشاهد. فانظر كيف من أول الأمر قال تضمنت هذه الآيات صفة المحبة وتكلم عن المحبة، ثم يعود إلى الأدلة لينبه على ما يحتاج إلى تنبيه، ينبه على ما يحتاج إلى تنبيه منها في سياقها ونحو ذلك. قال وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، في الحاشية يعني قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسن. إذن ففيه الأمر أيضا بالإحسان في النفقة، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان في الحاشية يعني قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي تعليق العلامة العثيمين رحمه الله على شرح الشيخ الهراس رحمه الله نبه أنه إن أراد أن الله أمر به صراحة فليس الأمر كذلك، لأن هذه الآية آية الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ليس فيها الأمر، إنما فيها الإخبار الوصف لهؤلاء بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال وإن أراد أن فيها الأمر لكن ليس بالصراحة من جهة أن الله مدح هؤلاء بهذه الصفة فدل على أن محبوب لله، فيكون الكلام صحيحا، وهذا من دقة العلامة العثيمين رحمه الله. قال روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس وليس لشداد في صحيح مسلم إلا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، شاهد الأمر بالإحسان في كل شيء، وهذا ما دلت عليه الآية لكن ليس بصراحة هذا الحديث. ومن أين يؤخذ العموم الذي في الآية؟ الآن في الآية وأحسنوا قال المؤلف أمر بالإحسان العام في كل شيء، من أين أخذ العموم؟ نعم، لا في الآية من أين نأخذ العموم؟ ما طريق العموم هنا؟ نعم، حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. الله قال أحسنوا، ما قال أحسنوا في كذا أو أحسنوا إلى كذا، قال أحسنوا خلاص، فحذف ما تعلق بالفعل، وهذا من طرق العموم، هذا من طرق العموم. ولهذا السلام ورحمة الله أيده بذكر حديث شداد رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم. قال وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، أحسنوا إن الله يحب المحسنين. المؤلف يقول هذا تعليل، أين حرف التعليل؟ هذه قواعد أحيانا تمر معنا فتحتاج أن الشخص يكون ينتبه لها. نعم يا أخ محمد. طيب نعم، هذا التقدير من أين أخذته؟ يعني نحتاج أن نقدر هكذا؟ لو احتاجنا للتقدير كانت إن ستفتح همزة تقول أحسنوا أن الله يحب المحسنين، فنقول التقدير أحسنوا لأن الله يحب المحسنين، لكن ما طريق التعليل؟ إن توكيد، متى تأتي للتعليل؟ في الجمل. ما هي المواضع؟ لا، إن بعد الخبر أو بعد الأمر أو النهي تفيد التعليل، إن بعد الخبر أو بعد الأمر والنهي تفيد التعليل. أقول أكرم زيدا إنه مجتهد، المعنى لأنه مجتهد. أقول لا تذهب إلى السوق الآن إنه سيشغلك عن الدرس مثلا، أي لأن ذلك سيشغلك عن الدرس ونحو هذا. أقول أحببت زيدا، هذا خبر، أحببت زيدا ثم أقول إنه طيب، فتفهم أي لأنه طيب أحببته. إذن وهذه قد مرت معنا القاعدة أكثر من مرة وأنا أنبه عليها، إن بعد الخبر وبعد الأمر والنهي تفيد التعليل. فالله قال أحسنوا هذا أمر، إن الله يحب المحسن، يعني لأن الله يحب المحسن. تفضل. قال وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قولهم في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، يعني أن معنا فعلا ثلاثيا وهو قسط بمعنى جار في الحكم ظلم، ثم ندخل الهمزة هذه فتسلب هذا المعنى وتأتي بضده. أقسط إذا عدل، إذا قسط جار وأقسط عدل، فقسط ثلاثي، واسم الفاعل منه قاسط. قال الله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الظالمون، القاسطون أي الظالمون. وأقسط اسم الفاعل منه مقسط، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر منه، يعني العادلين، ولهذا قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا. فإذن المقسطين في الآية يعني العادلين، فهذه الهمزة تسمى همزة السلب، ولها أمثلة كثيرة في اللغة، منها مثلا قذا وأقذى، قذا وأقذى، فقذاه جعل قذاة في عينه مثلا، وأقذى أزال، أزال القذا، وعجم وأعجم، فيقال عجم الكتاب يعني جعله معجما ما أحد يدري ما فيه، لأنه كتبه بدون نقاط بدون علامات، وأعجم أزال عجمته، عجم وأعجم، فعجم الكتاب هذا عجمي. فإذا أتيت بالهمزة أعجم فالمراد أزال عجمته. ومن هذا الباب شفى وأشفى، شفى وأشفى، فشفى أزال المرض، وأشفى شارف على الهلاك. ولهذا تجد العلماء يقولون لا يصلح أن تقول الله يشفيك، الله يشفي بالضم، لأن معناها الله يهلكه. فإذا دعوت للمريض وقلت له الله يشفيك فأنت تريد له أن يرتاح من الدنيا، لكن تقول الله يشفيك، يشفيك بالفتح، أو يشافيك لا بأس، شافى تصلح فتقول يشافيك، أما يشفيك هكذا فهذه من أشفى الرباعية. أن إيش؟ أن إيش بس؟ أن يشفيك، ما ينفع حتى لو فتحت الياء، لأنك فتحت الياء بسبب أن، نسأل الله أن يشفيك خطأ، لكن قل نسأل الله أن يشفيك، أن يشفيك، الشاهد فتح الياء الأول، فتح الياء الأول يشفيك. طيب، فإذا أتيت قبل الفعل بأن فأنت ستنصب، نعم الشاهد هنا أن أقسط بمعنى عدل، فالله أخبر أنه يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن هذا إيش تفيد؟ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إيش تفيد؟ هذا سؤال خطير، هذا إيش تفيد إن؟ نعم يا عبد الله، التعليل، لأنها جاءت بعد أمر أقسطوا، هذا الذي مر معنا قبل قليل. قال ومن أسمائه تعالى المقسط، لم يثبت هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أثبت جماعة من أهل العلم هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، لكن لم يثبت في حديث. قال وفي الآية الحث على، وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، ما استقاموا لكم فاستقيموا. ما قال هنا مدة، ثم أتى بالمصدر، المصدر المأخوذ من استقامة أو الذي أخذ منه استقامة. ما استقاموا قال مدة استقامتهم. ليش؟ من أين جاء بهذا التركيب؟ قال فما هنا مصدرية ظرفية. ما هذه؟ ما مصدرية ظرفية. مصدرية تؤول بمدة، كلمة مدة عفوا ظرفية تؤول بمدة، ومصدرية تسبق ما بعدها بمصدر. فالفعل استقام مصدره استقامة، فلهذا قال مدة استقامتهم. فما استقاموا لكم، مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم. قال ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين. أيضا التعليل مأخوذ من إن، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وقوله يحب الذين يتقون في كل شيء، من أين أخذ العموم؟ من حذف المتعلق. وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، تواب فعال، فمعنى أنهم يكثرون التوبة إلى الله، كلما أذنبوا رجعوا. فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر. من أين أخذ يبالغون؟ ها؟ نعم، من الصيغة هذه متطهر، لأن الوزن هذا تفعل يتفعل، فهو متفعل يدل على تكلف ومعاناة. ما قال يحب الطاهرين، المتطهرين، معنى أنهم مبالغون في التطهر. وليس المراد بالمبالغة الخروج عن الحد الشرعي حتى يصل إلى الوسوسة، المراد الحرص وعدم التساهل في النجاسات. قال وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف. شوف لما يكون الشخص قويا في اللغة العربية كالمؤلف رحمه الله، فأنت تجده يضبط كلامه في على الآيات. فهم المتطهرون، ما قال الذين يتطهرون من النجاسة، قال الذين يبالغون. ولما فسر فهم التوابون قال فهم الذين يكثرون التوبة إلى الله. قال وهو التنظيف بالوضوء أو الغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. نعم، فهم توابون متطهرون من النجاسات المعنوية، متطهرون أي من النجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أو لا. نعم، فالآية تشمل هاتين الصورتين وغيرهما من الصور، كل متطهر من نجاسة فهو داخل في الآية. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، ولهذا يسمونها آية المحنة. والسبب النزول لم يثبت كما تجد في الحاشية، ولكن المعنى صحيح أن هذه الآية محنة لمن يدعي محبة الله. قال وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. فلا ينال تلك المحبة، ليس المراد نفي أصل المحبة لمن فرط في شيء من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل مسلم مؤمن صادق في إسلامه وإيمانه، أي ليس بمنافق، فهو ينال شيئا من محبة الله، وإنما يتفاوت الناس في محبة الله لهم. وإلا فكل مسلم مؤمن بمعنى أنه صادق ليس بمنافق، فله نصيب من محبة الله سبحانه وتعالى، ثم على قدر تمسكه بمحبوبات الله وبما يريد الله تعظم محبة الله سبحانه وتعالى له. وبهذا ينبغي أن تفهم كلام أهل العلم على الوجه الصحيح. فإذا نفى أهل العلم محبة الله عن إنسان مثلا وقع في بدعة، فيقول من وقع في بدعة فكيف يحبه الله، والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لا يريد النفي أصل المحبة. وهكذا في حق العاصي وفي غيرها. قال وقوله وهو الغفور الودود، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر، غفور فعول صيغة مبالغة، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم، وأصل الغفر الستر. ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، صبغ الثوب تلوينه أغفر للوسخ، أستر للوسخ، يعني الثوب الملون يحمل الوسخ ما لا يحمله الأبيض، الثوب الأبيض يظهر عليه الوسخ مباشرة، لكن صبغ الثوب بلون هذا يجعله أغفر للوسخ أي أستر. فالشاهد كلمة أغفر وأنها بمعنى الستر. ومنه المغفر لسترة الرأس، إذن فالله غفور يعني يستر عباده ويتجاوز عنهم أيضا، فهو ستر ومعه أيضا التجاوز عن الزلة. قال وأما الثاني الودود فهو من الود، وتجد في الحاشية أنه يصلح الود والود والود ثلاثي الواو، فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه. فالمحبة درجات، من أعلاها الود المودة فهي خالص المحبة. وهو إما من فعول بمعنى فاعل، إذن ودود بمعنى واد، سيكون ودود بمعنى واد، أي قال فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته أي المحبة لهم، والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، هذا من لازم مودته لهم، هو يودهم أي يحبهم، ومن لازم ذلك أنه ينصرهم ويعينهم. قال وإما من فعول بمعنى مفعول، إذن سيكون ودود بمعنى مودود أي محبوب، فيكون معناه المودود المحبوب لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. والصواب أنه يشمل الأمرين، فالله واد ومودود، الودود هو الواد المودود، الواد للمؤمنين والمودود من قبل عباده المؤمنين أيضا، نسأل الله من فضله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.